أيها المسلم، لقد خص الله أمتك بخصائص لم يخص بها غيرها. إن أمتك يا مسلم قد خصها الله عز وجل بخصائص عجيبة. من خصائصك يا مسلم أنك الوحيد الذي يقترب من الله. قال الله جل جلاله: كلا لا تطعه واسجد واقترب. اقترب، اقترب من ربك. كلما سجدت تدبر في حال الأمم، من غيرك يا مسلم يسجد؟ أنت الوحيد الذي تقترب. كلما سجدت أخصك الله عز وجل، خصك الله سبحانه وتعالى بالقرب منه بالسجود. كذلك من خصائص هذه الأمة العجيبة الجمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله من كان قبلنا عن يوم الجمعة. عجيب، أضل الله من كان قبلنا عن يوم الجمعة، فكان لليهود السبت والنصارى الأحد. أضلهم الله، يعني لم يكن موجودا، يعني كان موجودا ولكن أعماهم الله عز وجل عن اتخاذه عيدا وعن اتخاذه موسما أسبوعيا للقرب من الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: فكذلك نحن الآخرون والأولون يوم القيامة. جئنا بعدهم ولكن سبقناهم بأن لنا يوم الجمعة. كذلك من خصائص هذه الأمة التي تحسد عليها التطهر قبل الصلاة. من غيرك يا مسلم يغسل أعضاءه قبل أن يدخل على ربه في العبادة؟ المسلم أنظف مخلوق في الدنيا. كذلك من خصائص هذا الدين ومن خصائص أهل هذا الدين نعمة التأمين، التأمين على الإمام. وهذا مما يحسد عليه المسلمون، أن الإمام إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالوا آمين. فكل الناس يحسدونك يا مسلم على نعمة آمين. ومن خصائص الإسلام أيضا الحج إلى بيت الله الحرام. إن الكعبة حرام أن يمس أرضها غير مسلم، حرام على غير المسلمين أن يمسوا أرض مكة. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، حرام عليهم القرب منه. من أجمل ما ترى، من أجمل ما ترفع به رأسك وأنت داخل في الطريق إلى مكة، أن ترى اللافتة الحمراء المكتوب عليها اتجاه غير المسلمين. غير المسلم لا يكمل في الطريق إلى الكعبة، اتجه إلى اتجاه آخر لا يؤدي إلى الكعبة. ها هنا مكان يحرم على أرضه أن يمسها إنسان غير موحد وغير مسلم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا كنت يا مسلم بهذه الخصائص وبهذه المميزات التي لا يمتاز بها مخلوق سواك، فحق لك الآن أن تستعد لحفل الإسلام. نعم، حفل الإسلام. لما مر يهودي بعمر رضي الله عنه وقال له: إن في كتابكم يا معشر المسلمين آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال: وما تلك؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: والله إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بعرفة في يوم جمعة، وهو بحمد الله لنا عيد. عيد المناسبة فهمها ذلك اليهودي الحاقد، فهم أن يوم كمال الدين يوم عيد، يوم كمال الدين يوم عيد. المناسبة أن الإسلام اكتمل، المناسبة أن الإسلام تم. ألم أقل لك إن الأعياد مرتبطة عندنا بالدين؟ فإذا نزل القرآن وبدأت الشريعة وبدأ الوحي إلى الدنيا وبدأ الإسلام في أن يتنزل، فإن البداية متبوعة بعيد. بدأ الإسلام في ليلة القدر، فكان ختام رمضان يوم عيد، وختم الإسلام واكتمل اليوم أكملت لكم دينكم في يوم عرفة، فكان يوم النحر يوم عيد. فاستعد إلى حفل الإسلام، استعد إن الأيام العشر من ذي الحجة أيام الاحتفال بدين الإسلام، حفل مخصوص لأن ديني اكتمل. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد، إن الحمد والنعمة، والنعمة لك والملك، لك والملك، لا شريك لك، لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد، إن الحمد والنعمة، والنعمة لك والملك، لك والملك، لا شريك لك، لا شريك. فإذا كان موسم الاحتفال بالإسلام اسمه أيام العشر من ذي الحجة، وإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة، فما هو أفضل عمل في الأيام العشر من ذي الحجة؟ اسمها ذي الحجة، ذي الحجة. لا تحتاج إلى تفكير، إن أفضل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل في هذه الأيام هو الحج. فإذا كان الحاج وغيره يعيشون احتفالا في هذه الأيام العشر، فإن المشروع فيها الصيام والقيام والعبادة كلها، العمل الصالح، كل العبادات. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع صيام تسعة ذي الحجة، يصوم كل الأيام التسعة الأولى من ذي الحجة. قال راوي الحديث، حديث ما من أيام العمل الصالح فيها لا تطفئوا زوجكم ليالي العشر تعجبه العبادة بالليل. فقضية العبادة في الأيام العشر من ذي الحجة قضية عامة في غاية العموم، أن تعبد الله عز وجل بكل الأعمال الصالحة. إن المشروع في الأيام العشر من ذي الحجة كل أنواع الطاعات، كل الحسنات. اجعل شعارك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. وإذا أنعم الله عليك بنعمة الحج والعمرة، فإن هذه الأيام اسمها أيام التمتع. قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فهذه الأيام أيام الاستمتاع، استمتع. فيا أسرار المحبين بكعبة الحب طوفي واركعي، وبين صفاء الصفا والمروة اسعي وأسرعي، وإلى عرفات عرفان قومي وتضرعي، ومن منى إلى مزدلفة نولي المنى ثم ارجعي. فإذا قربت القرابين فقربي الروح ولا تمنعي. يا أحبابي شددوا الشوق إلى بيت الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أتيتك أطمع في مزيدك سيدي، فزد فوق طمعي فأنت المانحون.